البرنامج العام يقدم لكم. أنا من حقي أحب وأتجوز اللي بحبه. المشكلة مش هو بيشتغل إيه، المشكلة بابا سوسن نهد رشدي. سوسن، المشكلة مش فينا احنا الشباب، المشكلة في الآباء. حسن. خالد الذهبي. المشكلة مش في بابا، المشكلة في سلم المجد اللي كل ما اطلع عليه اتزحلق. بهجة حلمي. يوسف عيد. محمود عامر. ممدوح درويش. وكمال دسوقي. بالاشتراك مع ميرفت سعيد، يسرية الحكيم، وعبد المنعم سعد. المشكلة بابا، تأليف سعد القليعي، إخراج عايدة عبد الله. شغل البيت ده ما بيخلصش أبدا. منين التراب ده كله؟ جيتي يا حبيبتي. ايوه يا ماما، ازيك؟ يسلم زيك يا حبيبتي. خدي خدي نشور الملايه دي على البلكونه، عاوز ادخل اصح اخوك. هو حسن رجع؟ رجع واتغدى ونام وقال لي صحيني بعد ساعتين. خدي يا حبيبتي، الساعتين عدوا. عبرونا يا هو، هو القمر بيطلع في العصاري ولا ايه؟ يا قلب يا موجود. يا وعدي النار بتشوش يا حنفي. انا لا يا عم يهوب، حاضر ارحموا نار قلبي يا هوب. هدى يا هدى. انت يا بنت. ايوه يا ماما. الشاي ناموسيتك كحل يا عم حسن. امال يا عم، خلصت كلية وارتحت؟ عقبالنا يا رب عشان نرتاح وننام. هات يا غلبوية. انا عايزة تخلصي كلية وتعملي ايه بعد كده؟ تيجي تشتغلي معايا في الورشة؟ يا ريت. ده نعمل لك موديلات احذية ما حصلتش، بس انت اللي تنفذ الموديلات دي عشان ما بحبش ريحة الكل. استنى استنى، هو انت ناوي تستمر في شغل الورشة حتى بعد ما خلصت كلية؟ ده انت يا ابني كلها يومين وتظهر النتيجة وتبقى خريج ألسن. مش عارف يا هدى. مش عارف؟ طب والجماعة، الجماعة رأيهم ايه؟ جماعة مين؟ الجماعة، الجماعة ترارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارار بالليل، ما لسه بدري. الله، بدري على ايه؟ الميعاد الميعاد الميعاد ترارارارا. وعرفتي؟ طب يلا يلا يلا روحي كويلي القميص، بلاش لعب عيال. يلا كده انا عيله. طيب ده انا السنه الجايه هبقى جامعيه. عموما انا هنفذ كلامك وامشي. انا همشي قبل ما اقولك ان سوسن قابلتني وحملتني لك رساله. انا ماشيه بقى. استني يا هدى. سوسن قالت لك ايه؟ لا لا، انا بنت مؤدبه، واخويا الكبير قال لي امشي يبقى لازم امشي. خلاص خلاص يا هدى يا حبيبتي، اخوك الكبير رجع في كلامه وبيقول لك استني. قالت لك ايه؟ مش عشان خاطرك بس، سوسن قالت لي ابلغك تاجل الميعاد من 6 لـ7 عشان هي مش هتقدر تخرج قبل الساعه 7 كده. طيب طب يلا يلا يلا امشي يا هدى. خلاص كده رجعنا للشخط تاني. ماشي يا عم، بس لسه القميص ما تكواش. يعني اللي أخرك عني النهاردة إنه كان جاي لك عريس؟ أنا كنت فاكراها يعني إنها عزومة عادية. ولا لو كنت أعرف مش كنت على الأقل استعديت ورحت للكوافير كده؟ ورد ورد ورد يا بيه، ورد يا بيه، والنبي تستفتحنا، ربنا يخليها لك. نفعنا بيه. هات يا سيدي، هات، خد خد خد، ربنا يخليها لك، ربنا يخليها لك. بيقول لك ربنا يخليها لك، مش تقول يا رب. يخليك للعريس، العريس اللي اخرك عني. انت لسه زعلان حسن؟ بصلي، انت فاكر اني اقدر اعيش ولا اتصور الدنيا من غيرك؟ والعريس حسن تعرف يا حسن، أنا كلمة راجل عندي ملهاش غير معنى واحد، معنى من ثلاث حروف، ح سين نون. سوسن بس وهتعملي ايه في الحكايه دي؟ هتعملي ايه مع اهلك؟ ما تقلقش يا استاذ، كلها يومين والنتيجه بتاعتنا تظهر ان شاء الله. ان شاء الله انت الاول زي كل سنه، وانت الثانيه زي كل سنه، وساعتها انت تيجي وتجيب ماما ام حسن وتيجي تشرفنا في البيت، وانت تدخلي بالقهوه مكسوفه، هو انت تبص لي وبعد كده تقول لعمك حفظي يشرفني يا عمي اني اطلب ايد بنتك الاموره سوسن، يرد عمك حفظي اهلا بيك يا حسن يا ابني، بس قولي الاول انت بتشتغل ايه؟ انت بقى تنجاز وتعدل الجرافته وتقول له انا معيد في كليه الالسن يا عمي، وام حسن تزغرق وساعتها انا هكون اسعد واحد في الدنيا. يا سوسن، انا بعد الدقايق والثواني لليوم ده، بس ايه تاني؟ لا لو ما خدونيش معيد في الكلية هنعمل ايه؟ ايه ومش هياخدوك ليه؟ ان شاء الله هياخدوك، ما تقدرش البلاء قبل وقوعه. يلا بقى يلا عشان الوقت اتأخر، وعمك حفظي منبه عليا ما تأخرش. يلا. ايه ده بقى؟ يلا ما صدقت، خلاص عاوز تروح تسهر مع شمس وبهجت على القهوة؟ بقولك ايه، خلي بالك بعد الجواز مفيش قهوة ولا سهر برا البيت أبدا، سامع؟ إيه يا معين يا رب. مالك يا حفظي؟ مفيش يا بهيجة، مفيش علي أنا يا حفظي؟ مش عاوز تقولي مالك؟ يعني حيكون مالي بس يا مسوسن. البنات نفسي اطمن عليهم وسترهم قبل ما اموت. يا اخويا بعد الشر عنك، ربنا يديك الصحه وطولة العمر وتشوف ولادهم. حيلك انا بقول بس اجوزهم. ان شاء الله هيحصل، بس انت ما تشغلش بالك. ما اشغلش بالي ازاي؟ انت مش شايفه بنتك الكبيره وعمايلها؟ سوسن لسه صغيره يا حفظي. وصغيره ايه يا شيخه؟ ما هو دلعك ده اللي وصلها لكده. انت لما خلفتيها كان سنك اصغر من سنها بكتير. الزمن غير الزمن يا ابو سوسن. طيب كانت بتقول مش عاوزه الجواز يعطلني عن الدراسه، وديها خلصت، تقدري بقى تقوليلي مستنيه ايه تاني؟ كل عريس يتقدم ترفضه؟ مش عارفه مصلحتها. طيب عرفيها انت يا ستي، عرفيها الراجل ده لقطه وما يتعيبش، سن مناسب وظروفه كويسة، وده فرصة نادرة في الزمن اللي احنا فيه دلوقتي. حاضر يا حفظي، انا هتكلم معاها وافهمها، بس انت ما تزعلش نفسك عشان خاطري. يلا بقى اشرب القهوة بقى لحسن تفرد. ايوه ودي يا حنف، انت يا ولد يا حنف. ايوه يا ولد. ايوه تعال. ايوه يا واد يا بهجت. بتقول لي يا واد يا بهجت؟ يا واد يا بهجت، يا دي النهار اللي كله سحابه، انت اتجننت يا حنفي؟ اتجننت يا لضيعة الفن والفنانين، يا لضيعة العباقرة. عباقرة ايه بقى؟ ما هو انا 100 مرة اقول لك يا استاذ بهجة تقول لي يا حنفي وبلاش يا واد دي، وانت بقى مصمم تقول لي يا واد وبالصوت العالي كمان. عندك حق والله يا حنفي، ما هو انت اللي ما بتختشيش يا بهجة. الراجل متعلم ومعاه شهادة زيك، بالعكس هو كسيب وانت عواطلي. قول له يا استاذ شمس. انا عواطلي يا شمس يا بتاع كوشري؟ اخسى عليك. صحيح ما هي الطيور على اشكالها تقع، بس معلش بكرة هتندموا وهتعرفوا، هتندموا. وانت بالذات يا شمس يا بتاع الكوشري من غير دقة، بكرة هتندم، هتقول انا كنت بقعد مع الفنان الكبير بهجة حلمي وشربوا ينسون على حسابي، هتقول كده وكله كفخ. لا سيدي، مش عاوز الفخر بتاعك ده اللي خرب بيتي يا سي بهجت يا حلمي. حل عني بجا. خلاص يا بهجت اسكت يا شمس كفاية. ها يا أستاذ بهجت بيه يا فنان، عاوز ايه؟ هتشرب ايه؟ وعلى حساب مين النهاردة؟ حساب مين؟ انت بتتاي علي أهواجي ولا ايه؟ ماشي ماشي خلاص يا أبو علي، نول الشرف ده انت النهاردة، وهات لي ينسون على حسابك. ماشي يا بهجت، روح يا حنفية اليتسون. وهات لي شيشة معاك والله يا حنفية. ماشي من عناية. وعندك ينسون العنزليب على حساب الأستاذ حسن والشيشة للأستاذ شمس الصباح. الله يفضحك الله يفضحك يا بعيد روح الله يفضحك. بس معلش معلش، بكرة عين شمس كلها هتقول كان ساكن وسطنا العبقري الكبير بهجت حلمي. لا وانت الصادق، دول هيتحسروا على الديون اللي هتطفش من غير ما تردها لهم يا سي بهجت. سامع انت سامع يا ابو علي؟ ماشي، الظاهر ان الواحد بيتواضع اكتر من اللازم، ها، ويقعد مع واحد بتاع كشري. اسمع احمد ربك، لولا بتاع الكشري ده صاحبك كنت هتموتي من الجوع. يا جماعة يا جماعة بطلوا بقى وخلونا نتكلم جد شوية، النتيجة بتاعتنا بعد يومين هتظهر، عاوزين نفكر هنعمل ايه في مستقبلنا. هدى انت يا بنت هدى. ايوه يا ماما. ايوه انت بتعملي ايه؟ مش تيجي تغسلي الصحون اللي في الحوض دي؟ حاضر يا ماما، انا كنت بلم الغسيل. الغسيل؟ كل ده في لم الغسيل؟ امال هكون بعمل ايه بس يا ماما يا حبيبتي؟ انا اللي بسالك يا هدى يا حبيبتي. حكايه وقفه البلكونه دي ايه؟ اخوكي على القهوه قدامك ليشوفك. يلا يلا يا اختي اغسلي الصحون دي. يا سوسن يا بنتي ما تميليش بختك، ده عريس لقطه ما فيهوش عيب. يا ماما ريحي نفسك، انا مش بفكر في الجواز دلوقتي. سوسن ده مش كلام، الكلية اللي كنت بتتحججي بيها وخلصت، والنتيجة بكرة ان شاء الله هتطلع ولا بعده، فاضل ايه تاني؟ فاضل اني اعرف هعمل ايه في مستقبلي. سوسن انتي بنتي حبيبتي، ولازم تكوني متأكدة ان سعادتك هي املي في الدنيا. صرحيني يا بنتي صرحيني، وانا وعدك اني هقف جنبك وساعدك، بس ما تسيبينيش محتارة كده. يا ماما أنا مش في حد في حياتك يا سوسن؟ يعني سكتي؟ طب هو مين؟ أعرفه؟ أيوة يا ماما تعرفيه، وطول عمرك تشكري في أخلاقه. مين يا سوسن؟ حسن يا ماما، حسن زميلي. إيه؟ مين؟ الجزمدي؟ الجزمدي يا سوسن؟ أنا مستقبلي واضح واضح قدام عيني تماما، الفن الفن ولا شيء غير الفن، لازم أغني وأغني وأصعد للمجد. بس لو ألاقي السلم. بسيطة بسيطة، لو ما لقيتش سلم المجد اطلع في الاسانسير. يا خفيف يا حلم، لغتك سوقيه زيك يا بتاع الكشري من غير ملح. ماشي يا سيدي ماشي، اما انت يا عم حسن فما حدش قدك، 3 سنين وانت الاول على الدفعه، والسنه دي ان شاء الله برضيك الاول، يعني معيد في الجامعه. والله يا شمس انا الان بخصوص الموضوع ده مش عارف لو ما حصلش هعمل ايه، مسألة الوظيفة زي ما انتوا عارفين. لو ما تعينتش معيد مفيش مشاكل، انت صنايعي معاك صنعة توكلك الشهر ولا نسيت؟ يعني هشتغل جزمجة يا شمس؟ او ما تشتغلش ليه، هتكسب في اليوم قد اللي هتكسبه من الوظيفة في شهر، لو شديت حيلك تكبر الورشة وتخليها مصنع. طب وسوسن ابوها حفظ بيه وكيل الوزارة هيجوز بنته لواحد جزمجي؟ لا وفيها ايه يا خي، انت هتبقى معاك لسانس ان شاء الله ياخدوك معيد يا ابو علي، وما تحتاجش لده كله. وانت يا شمس يا بتاع الكشري من غير دقه هتروح بلدكم طبعا بعد النتيجه ونخلص منك. اه يا بلد بلدنا، اروح بلدنا كيف يا عندليب؟ انا اهلي ناس غلابه بيبصوا للتعليم على انه مشروع استثماري لازم يجيب فلوس في الاخر، وادي الاخر جه عاوزنا نروح اقول لهم انا جيت وصرفوا عليا بجا. امال هتعمل ايه يا شمس؟ هفضل زي ما انا يا اخوي، هشتغل في محل الكشري. عارفين محل الكشري ده بيجيب كام في اليوم؟ قد مرتب موظف كبير ويمكن اكتر. هي دي الاهداف اللي الواحد لازم يفكر فيها، مش المجد يا عندليب. يلا يا هدى بسرعه هات البنطلون كده هتاخر. ادعي لي يا ماما. ربنا يا ابني يوفقك وينولك اللي في مرادك، ان شاء الله ناجح باذن الله. انا عاوز الترتيب يا ماما، هو ده اللي قلقني. ان شاء الله الاول زي كل سنه. خد البنطلون يا دكتور. دكتور يسمع منك ربنا، هاتي لحسن اتاخر على شمس وبهجت. شمس وبهجت بس؟ ايوه بس، سوسن هيوصلها باباها. وطبعا هتستناك عشان تحتفلوا بالنجاح وتتكلموا في اللي جاي يا عم. ايوه يا لمضة. سلام عليكم. الهي يطمنك يا ابني ويديك على قد نيتك. باي يا بابا. سوسن اول ما تشوف النتيجة كلميني على الموبايل. حاضر يا بابا. سلام. يلا استا محمود. يا بوي ايه الزحمة دي؟ هي دفعتنا كبيرة قوي كده. انت وقفت ليه يا حسن؟ صراحة انا خايف، خايف اروح ابص في النتيجة يا جماعة. ها الله، دي سوسن هناك اهي جاي علينا. باركولي باركولي يا جماعة، الأولى على الدفعة. حسن باركلي يا حسن باركلي. يعني ايه يا بنتي؟ هو مش نجح والحمد لله؟ ايوه نجح يا ماما، بس ما طلعش الاول على الدفعه زي كل سنه، وده معناه ان احتمال تعيينه معيد في الكليه اصبح ضعيف جدا. سوسن هي اللي طلعت الاولى، وحسن للاسف ما طلعش في الترتيب خالص. يا حبيبي يا ابني، وعلشان كده من ساعه ما جه من الكليه وهو قافل على نفسه في اوضته. ايوه هدخل اشوفه يا ماما عن اذنك. ادخلي يا بنتي وفكريه بميعاد الورشه. مبروك يا سوسن. ايه سوسن كده حاف؟ دكتورة سوسن يا ام سوسن. خلاص سوسن هتبقى معيدة في الكلية. مبروك مبروك يا سوسن يا بنتي. الله يبارك فيك يا بابا عن اذنكم. الله، رايحة فين يا سوسن؟ إيه مالك يا سوسن يا بنتي؟ انت النهاردة مفروض الفرحة ما تسعكيش. معلش يا بابا تعبت من مشوار، هستريح شوية في اوضتي عن اذنكم. مالها سوسن يا ام سوسن؟ مش عارفه، انا هدخل اتكلم معاها شويه. مبروك يا سبهجت، الف الف مبروك. الله يبارك فيك يا معلم. الف الف مبروك يا سبهجت. شكرا يا حنفي. اهو كده بقى سبهجت اخدت الليسانس عشان تتوظف وتدفع حساب مشاريبك لنفسك. اتوظف؟ اتوظف ايه يا متاخر؟ الله الله الله الله، ليه بس الغلط ده يا سبهجت؟ الوظيفة دي أحلامك أنت، أمثالك أنت يحلموا بيها، إنما أنا لا، أنا أحلامي وطموحاتي فوق فوق فوق فوق الشوق. مشاني زمان قال لي تعالى نروح للمجد. الله يرحمك يا عبد الحليم. بص عم بقى فوق، يعني فوق لحد فين كده يعني؟ للمجد، للسماء، للنجوم، لحد ما انت واللي زيك يشاوروا عليا من بعيد ها، ويقولوا الفنان العبقري بهجت اهو، الفنان العبقري بهجت اهو. عموما يا سيدي ربنا يكرمك. استنى استنى استنى، انت رايح فين؟ ايه اروح فين انا؟ اشوف الزباين ولا عايز نقعد جنبك واسمعك وانت بتغني كده يا حنفي؟ كده يا حنفي اقصى عليك، اقصى عليك يا قليل القص. الله الله الله، ليه بس يا سباجت؟ ليه؟ مش عيب، مش عيب عليك يا راجل؟ ما تعزمنيش على مشروب بمناسبة نجاحي؟ لا عندي دي بقى. عموما يا سيدي مشاريبك الليلة دي كلها على حسابي. ها مبسوط؟ بسرعة يا ولد. حسن طول عمره يا شمس وهو بيحلم بالتعيين في الكلية معيد. صحيح غير الموعودين، يعني الثلاث سنين حسن يطلع الأول والسوسن الثانية، يقوم السنة دي تطلع هي الأولى وهو ما يطلعش في الترتيب واصل. بس مش ممكن ياخدوهم هم الاثنين وتبقى الفرحة فرحتين؟ صعب صعب يا شمس صعب. التقليد زي انت عارف يا شمس كده يبقى تراكمي يعني كده سوسن هي الاولى. الاخبار يا استاذ شمس؟ بطل رغي وشوف شغلك. حاضر يا معلم حاضر. وعشان كده انت زعلانه يا سوسن؟ لو شفتي يا ماما كان صعب عليكي، ما كانش عارف يفرح لي ولا يزعل على نفسه. سوسن يا حبيبتي انا ما كنتش عاوزه ازعلك، بس دلوقتي بقى لازم اوعيكي واعرفك مصلحتي. انت حبيبتي لازم تعيدي التفكير في مساله حسن دي. مساله الورشه يا شمس كانت مقبوله بعد وفاه والد الله يرحمه، كان لازم اتحمل المسؤوليه، مسؤوليتي ومسؤوليه امي واختي. انما دلوقتي دلوقتي ايه يا حسن؟ مالها الورشه؟ فيها ايه؟ ده انت تحمد ربنا ان عندك ورشه وصنعه. ده انت في نعمه يا راجل، نعمه يا حسن. تعرف ان انا لو مكانك ما سيبش الورشه دي واصل، حتى لو عينوني معيد في الجامعه. الورشه زي ما انت شايف يا شمس مش ورشه يعني دي دوبك مطرح تحت بير السلم فيه المكنه والكراكيب. بايدك تكبرها وتخليها ورشه كبيره وتخليها مصنع كمان. يا شمس مصنع؟ مصنع. صدقني يا حسن المساله دي مش زي ما انت فاهم. تعرف انا مش بشتغل في محل كشري، انما انا واثق تمام انه في ظرف سنه هيكون عندي محل وبعديها محلين ويمكن اكتر من محل كمان. اكتر من محل؟ ربنا يديك يا شمس. انما تفتكر سوسن هترضى بكده؟ ما ترضاش ليه؟ هو انت فاكر انك لو تعينت معيد كنت هتقدر توفر مصاريف الجواز والشبكه والعفش والذي منه؟ احمد ربنا يا اخي انك ما تعينتش معيد، ولا كان زمانك في ورطه. بس يا شمس انت يا اخي تفكيرك مختلف. تفكيري هو الصح يا ابوي، ولازم انت تقتنع عشان تقدر تقنعها وتقدروا انتوا اتنين تقنعوا اللي حواليكوا. صدقني يا حسن هو ده الكلام السليم. بالعكس يا سوسن انا فرحان انك بقيتي معيده في الكليه، ويمكن هو ده عزائي. لكن ايه يا حسن اللي حصل ده؟ سوسن اللي كنا فاكرينه هيقربنا بعد المسافه بينا. انت ابوك موظف كبير، وكنت بخطط اني لما ابقى معيد هقرب منك، انما انت دلوقتي معيده وبكره هتبقي دكتوره. وانا حسن اوعى تكمل، انا استغنى عن روحي نفسها لو كانت هتبقى سبب يبعدني عنك. لازم تبقى واثق من كده. لو عايزني اسيب الكليه انا حسيبها، ومش هندم ابدا يا حسن طول ما انت جنبي. لا يا سوسن لا، انا لا يمكن ابقى عقبه في طريق مستقبلك. خلاص يبقى لازم تتفائل، انت معاك ليسانس ومش هتغلب، اكيد هتلاقي وظيفه كويسه. طيب وان لقيت وظيفه؟ وده شيء طبعا ما اظنش انه سهل ابدا. ان لقيتها هتلاقيها يا حسن، ان شاء الله هتلاقيها، انت متفوق ومثقف. انت فاكره ان دي بقت مؤهلات للوظيفه يا سوسن؟ ولنفرض اني لقيت وظيفه، هدبر الشبكه ومقدم الشقه ومصاريف الجواز امتى؟ حسن نبره الياس دي مش عايزه اسمعها منك ابدا. طول ما ايدينك ايد بعض كل الصعب هيهون يا حسن. ماشي؟ بقولك ايه، همشي. ماشي ماشي يا سوسن حاضر. يا رب قرب البعيد وافرجها من عندك بقى. يا حنفي، انت يا حنفي. نعملها معلم. ايوه معلم. يا ابني انت مش هتنتبه لشغلك وتبطل تشعل عينيك في البلكونات؟ عيب يا حنفي، انت متعلم وتفهم الاصول، وحسن برضه صاحبك، ولا انا غلطان؟ والله يا معلم انا غرضي شريف يا معلم. طب ما تدخل من الباب، هو مش برضه حسن صاحبك وبتقعد معاه تلت وتعجن بالساعات؟ كلمه وشوف هيرد عليك بايه. مش وقته يا معلم، اصلي يعني هي لسه بتدرس، وانا كمان يعني لما الاقي لي وظيفه غير شغلانه القهوه دي. يا سلام، ومالها شغلانه القهوه دي يا اخويا؟ شريفه ومكسبها عال، وانت كمان متعلم وما تنقصكش حاجه. انا ما قلتش حاجه يا معلم، ربنا يعمل في الخير. الشارع حنفي. ايوه عن اذنك يا معلم. ايوه جاي. يا شمس اللي معاك دي الجوزي الخيل والعربيه. بس الخيل ايه بقى؟ ايه اللي انت جايبها دي؟ ودي لقيتها في انهي اجانس يالا؟ انت بتتريق يا عندليب، انت عارف دي مدفوع فيها خام كل اللي حوشته من شغلي في المحل. محل عبيد كشري؟ ايوه. ولا يعني هفضل طول عمري اشتغل عند الناس؟ تعرف يا دي بهجة، دي هتبقى اول فرع في مجموعة محلات الشمس. بس يبقى بكده انا هضمن طبقين كشري في اليوم مش طبق واحد. طب يا سيدي ايدك معايا بقى، ايدك معايا نطوق العربية نرص عليها العدة. يلا، ولا عاوز تطفح ببلاش؟ لا بش. حط هنا. مبروك يا الشمس. ما تنسيش يا سوسن ان لسه كمان عندي والدتي واختي، اختي اللي لازم تكمل تعليم وتتخرج وتتجوز، واظن ان دي مش مسؤولية سهلة ولا صغيرة. كل حاجة بتتدبر يا حسن. مفيش حاجة بتتدبر لوحدها، لازم احنا اللي نفكر. يعني انت وصلت لايه يا حسن؟ انا مش هقدر اسيب الورشة يا سوسن، واظن ان ده صوت العقل وصوت القلب كمان. الشغل في الورشة هو الوسيلة اللي هتقربنا من بعض. تقربنا من بعض وكلام الناس يا حسن؟ سوسن لازم تكوني مقتنعة عشان تقدري تقفي قدام الناس دول وتقنعيهم. تقدري تقوليلي الشغل في الورشة فيه ايه اللي يعيبه؟ مش مسألة عيب يا حسن. امال مسألة ايه يا سوسن؟ نظرة الناس؟ نظرة الناس دي لازم تتغير، ومش هتتغير الا لما واحد يبدأ ويقول للناس لا. اي مهنة شريفة مش عيب، والمعترض بقى يدلنا على البديل. ليتني باقي عينا أنجلي. يا سلام يا سلام عليك يا بهجة يا حلمي يا عندليب. لا لا لا لا تكذبي. الله الله، فين الصحافة؟ فين الإعلام؟ فين الإذاعة والتلفزيون؟ فين منتج الكاسيت يجوا يسمعوا الصوت الحقيقي؟ لا لا لا يا بهجة يا بهجة، إني وعدتكما معا. لا لا لا يا بهجة، حرام عليك، البيت قديم وما يستحملش، وانت صوتك تبان يا رخدر ولا تنزل اكتوبر. اروح لمين ومين حيرحم عذابي؟ يا بهجت ارجوك ارحم عذاب اهلي، انا عاوز اريح شويه وانزل الشغل. الله، بهجت حلمي، بهجت حلمي بالذمه مش اسمه موسيقي. بهجت حلمي، يا سلام. اروح لمين يا اخي؟ روح بهجة بقى. اروح في ده ايه ايه؟ اقص عليك اقص عليك يا جاهل، لخبطتني يا سوقي. بكره هتشوف، بكره هتشوف وهتندم لما الافيشات بالصور تملى الشوارع باسمي انا بهجة حلمي وبالبنط العريض. ايوه، اوضة السطوح بتاعتك دي هتدخل التاريخ، ومش بعيد يعملوها متحف زي متحف اللوفة. اللوفة؟ ويكتبوا عليها كان هنا يسكن المغفور المدعو له شمس عبد الواحد اللي كان العبقري بهجة حلمي يتواضع ويتكرم ويتعطف وبيجي يزوره فيها. يا راجل خلاص بقى، روح بقى، روح وسيبني انام. لما تبقى الأوضة متحف يبقى تعالى. يا بني آدم يا بني آدم، استنى، ما تزقنيش كده، عيب عيب. ده أنا جايلك في موضوع مهم جدا جدا جدا حيدخلك التاريخ. أنا مش عايز أدخل تواريخ، أنا هدخل فيك السجن لو ما هونتش وسبتني أنام. اوعى تقول لي عاوز فلوس، فاهم؟ لا لا يا شمس، لا اقصى عليك يا شمس، ما تتخلاش عني يا شمس، دي مش أخلاقي السعيدة. أين الصداقة؟ أين الوفاء؟ أين الشهامة؟ أتمنى تبكي هديك المجان. الله يخرب بيتك، خد خد خد خد، هذه 50 قرش اهي، خد وغور، عاوز انام. 50 قرش؟ 50 قرش؟ خسرت. خسرت شمس. أنا عاوز 50 جنيه. ايه 50 ايه؟ يا أخي افهم افهم بقى، عندي اختبار صوت في الإذاعة يا شمس، عايز أجيب قميص شمس مستقبل الفن المصري والعربي أمانة بين يديك يا شمس. صوني الأمانة واديني 50 جنيه. أهلا وسهلا، شرفتنا يا أستاذ مرسي. شوف يا أستاذ حسن، انا بصراحه كده مبسوط قوي من شغلك ودقتك، وكمان التصميمات اللي انت بتعملها هايله، ذوقها عادي جدا مفيش كلام. متشكر يا استاذ مرسي، الف شكر. وزي ما انا قلت لك كده، انا فاتح محل على قدي وعاوزك تساعدني وتنفذ لي الطلبيه دي في اسرع وقت. انا تحت امرك يا استاذ مرسي، بس بصراحه انا ما عنديش سيوله اجيب الخامات. من الناحيه دي اطمن قوي، انا هنزل معاك ونشتري كل الحاجه اللي لازماك، وخدمتك بقى يا سيدي تصبر عليا في الباقي. ان كان كده ماشي. شوف يا سوسن يا بنتي، انت بنت الكبيره واول فرحتي، وصدقيني صدقيني مش هتعرفي معنى ده الا لما تتجوزي وتخلفي. من اول يوم ما جيت للدنيا يا سوسن وانا بفتح عينيا كل يوم واشوفك تكبري حبه حبه ويوم بعد يوم. بابا استني استني يا سوسن يا بنتي، كل ما كنت بتكبري حبة، كل ما كانت سعادتي وفرحتي بتكبر معاكي، لحد ما الحمد لله اتخرجتي وبقيتي معيدة معيدة في الجامعة. وده بفضل رعايتك وحبك يا بابا. ودلوقتي يا بنتي لازم تعرفي اني اكبر فرحة يفرحها الاب ببنته لما يشوف بيت العدل مع ابني الحلال اللي يستاهلها وتستاهله. كل شيء بأوان يا بابا. كده كده يا سوسن. طيب طيب يا بنتي، بس أنا عاوزك ما تنسيش الكلمتين دول، ها؟ وتوعديني إنك تحاولي تحققي لي فرحتي الكبيرة دي. تفضل. اسمك ايه؟ أبقى اسمي بهجت حلمي، بهجت حلمي سيادتك. اسم موسيقي جدا يا فندم. درست مزيكا يا استاذ بهجت؟ لا يا فندم، لا يا استاذ ما بدرس، بس هي الموهبه متفجره. اي أيوة والله يا فندم. كده عظيم، هنشوف. اشوف يا فندم، شوف براحتك حضرتك. بص سيادتك، القميص ده لوحده ب50 جنيه، والله جبته من بره سيادتك، نزلت جبته ب50 جنيه عشان سيادتك وقابلك بيه يعني. شوف سيادتك. ايه ده؟ اقعد يا استاذ اقعد، احنا عاوزين نشوف صوتك نسمعك. حاضر، بس بالحلقه انا اسف جدا يا فندم، اسف. اهو افتح بقي. تفتح بقك ايه يا ابني؟ غني غني، سمعنا صوتك. اغني. حاضر يا فندم، حاضر هغني سيادتك، دي امنيه حياتي يا فندم، ان انا اغني قدام سعادتك. على فكره يا فندم انا معجب جدا، اي والله، بالحال حضرتك. ان شاء الله ان شاء الله شريطي الاولاني كله هيكون من الحان سعادتك. يا ابني ما ترفعش ضغطي، سمعنا صوتك الاول وخلصنا. حاضر، بس تعصبش سيادتك، انا عايزك هادي. حاضر يا فندم. قديم ولا جديد يا فندم؟ اللي يعجبك. ماشي حاضر يا فندم. يا ليلي يا ليلي يا بسخن يا فندم، بسخن. الاولام في الغرام، الاولى في الغرام، والحب شبكوني. بس ايه ده ايه ده؟ ايوه فندم. حاضر، طب اسمع دي بس سيادتك، انا لسه ما وصلتش للقفله. الاولى في الغرام. بس اكتم انت نشاز نشاز. اسكت. دي الاوله بس، لسه التانيه والتالته يا فندم. لا تانيه ولا تالته، اسكت كفاية. انت يا ابن صوتك وحش. يا ليل تاني قلت لك اكتم. انت يا حبيبي جيت هنا غلط، اتفضل وريني ارض كتافك. طيب حاضر يا فندم، حاضر. البنطلون هيقع مني سيادتك، حاضر. انا من رعب ما خايف والله. انا عارف مين اللي ورا ده كله. هذا حزب اعداء النجاح. بس ماشي، انا مش هيأس وهتشوفه. الحل انك تصرفي نظر عن الحكايه دي يا سوسن. ده مستقبلي يا ماما، وانا اللي عارفه ايه اللي يسعدني في حياتي. عارفه ايه اللي يسعدك؟ انت معيده يا حبيبتي في الجامعه، عاوزه تتجوزي جزمجي؟ جزمجي يا سوسن. مش كل الناس بتقول الشغل مدام شريف يبقى مش عيب، ولا هو كلامه بس؟ ايوه ما فيهوش عيب، بس ما ينفعش يا حبيبتي. هتقدمي حسن للناس ولزمايلك في الجامعه وتقولي لهم بيشتغل ايه بس؟ وهو ده سبب يخليني ابعد عن الانسان اللي بحبه وبيحبني؟ هقول لهم بيشتغل شغلانه شريفه ومش هيهمني كلامهم ايه. وعموما هو مش مخلي اعلان عن وظيفه الا وبتقدم لها، وان شاء الله ان شاء الله يا ماما هيشتغل. وان ما اشتغلش، دي مشكله كل شباب البلد يا ماما، مش مشكله حسن وبس. ولازم الناس تغير نظرتها، لازم حد يكون عنده الشجاعه ويواجه الناس. وليه تكوني انت الحد ده؟ ليه تكوني عرضه لكلام الناس وتريقتهم؟ يا ماما لازم بس يا سوسن بس. لا ماما ولا بابا، الموضوع ده ما فيهوش نقاش تاني. انت خلاص كبرتي وعاوزه تمشي كلامك علينا؟ عاوزه ابوك الموظف الكبير وكيل الوزاره يناسب جزمجي؟ انت عاوزه الناس تاكل وشنا ولا ايه؟ مش عارفه يا حسن اعمل ايه. بابا وماما مصممين وانا مش قادره اخرج عن طحهم. يعني عاوزه ايه يا سوسن؟ نسيب بعض؟ حسن اوعى تقول كده يا حسن، انا بحكي لك عن المشكله عشان نفكر في الحل. ما هو الحل اللي عاوزه ابوك ومامتك اننا نسيب بعض يا سوسن. حسن لازم تعرف اللي بالنسبه لي الامر ده مش وارد ابدا، انا ممكن استحمل اي شيء في الدنيا، اي شيء يا حسن، الا انك تبعد عني. خلاص يا سوسن خلاص، يبقى ما نيأسش. مش هو ده كلامك؟ مش هنيأس يا سوسن، انا هدور على وظيفه وهتقدم لوالدك واخطبك وانا موظف، وبعد ما نبقى مخطوبين رسمي مفيش حد هيتدخل في حياتنا وطريقتنا في تكوين نفسنا. يعني ايه يا حسن؟ يعني هتوظف، مش هم عايزين كده؟ وعموما انا محوش مبلغ من الشغل في الورشه، هقدم لك بيه شبكه معقوله، وبعد الخطوبه بعد ما يوافقوا يعني هستمر في الشغل في الورشه عشان اعرف ادبر مصاريف الجواز. طب ولما يزعلوا ويقولوا ما ينفعش خطيبك يشتغل جزمجي؟ ساعتها طبعا هيبقى موقفك وموقفي اقوى من دلوقتي. لازم ندافع عن حياتنا ومستقبلنا سوسن والطريقه اللي هنعيش بيها. يعني هقف وشي ماما وبابا يا حسن؟ سوسن المساله محتاجه تضحيه وجهد، احنا ورثنا نظره المجتمع للاعمال اليدويه دي من ابهاتنا وحنورثها لاولادنا، لازم نظرتنا دي تتغير عشان ولادنا ما يورثوهاش. انت مش مؤمنه انها نظره خطا وخصوصا في ظروفنا دي؟ طبعا. يبقى لازم تدافع عن حقك في رسم حياتك. طبق كشري يا شمس وكتر الورد. من عناية يا أستاذ رجب. اتفضل هات كمالة يا شمس. يا نهارك مدوح حسن، دي رابع كمالة تطلبها يا بهجت. اسمع، أنا فكرت لك في طريقة تسدد بيها تمن الكشري اللي بتطفحه ده. انت هتساعدني وتغسل الصحون. ها تقول ايه؟ انا بهجت حلمي اغسل الصحون. بس لو سمعوا التانية في الغرام. اسمع، قلت لك هتغسل الصحون يعني هتغسل الصحون، ولا بلاش الكمالة. خلاص هات هغسل الصحون وهات الكمالة بسرعة يا ولد. من عناية يا معلم. خلص يا بهجت، ودي الطبق ده وتعالى كمل في الزقوم. حاضر غدار يا زمن. بس لو سمعوا الأولى في الغرام. الكلام ده مش عايز اسمعه خالص، فاهمة؟ بنتي أنا تتجوز جزمجي؟ انت ظاهر أسأت استخدام الحرية اللي أنا اديتها. يا بابا لازم سوسن طلعي الموضوع ده من دماغك، ده أمر. حسن ابو علي. شايف ايه ده؟ ايه الجواب ده؟ هاتي. لا مش هديهولك الا بعد ما تجيب الحلاوه. يا بنت هاتي بلاش غلبه. لا مش هديهولك، هاتي الحلاوه. شغل العيال ده. عارف ايه ده؟ ده جواب الوظيفه، نجحت في المسابقه يا حسن، مبروك. اغسل ايه؟ لا انسى، النهارده مش ممكن اغسل، النهارده انا على موعد مهم جدا جدا، يعني انا حفطه وبس، انا على موعد مع المجد. إيه انت لسه ما زهقتش يا ابني؟ انا 100 مره قلت لك انت صوتك وحش وحش، وده مش كلام انا بس. بس بس بس يا حاقد يا عضو حزب اعداء النجاح، انا رايح النهارده اقابل مونتي الكبير قوي قوي، هيعمل لي شريط كاسيت. بس بقول لك ايه، هات لي طبق كبير عشان بعد عنك اعرف الين والعن. هات يا ابني هات. لا حول ولا قوه الا بالله، يعمل لك شريط؟ انت انت كبيرك تعمل شريط اسبرين؟ شريط سكه حديد يلهفك. اكيد اكيد انت متسوس عليا من شكيرة، بس بكره هتندم. اسمع كلامي، عاوز المنتج يعمل لك شريط ما تسمعوش صوتك ابدا، اتفاهم معاه بالاشاره احسن. طب وماله؟ ما انا ابقى اول مطرب للصم والبكر. ماشي اتهي على كيفك، بس بكره تندم لما هتشوف صوري في كل الشوارع. هتندم بالذمه، دي صوره تنحط في الشارع، دي صوره هتنحط على دواء، على مواد سامه. سبحان من حرمك من كل النعم إلا نعمة النفس المفتوحة. خد لغ. صحيح صحيح يا حسن، ده أحلى خبر سمعته في حياتي. جاوبت عين قالت وساكت في قلبك يا حسن. كنت مستني لما أتأكد عشان ما يبقى زي كل مرة. النهاردة أنا استلمت الوظيفة. ألف مبروك يا حبيب، ألف مبروك يا حسن. مبروك علينا يا سوسن. تعرف يا سوسن، الوظيفة دي بالنسبة لي ما لهاش أي لازمة، اني ما فرحت بيها اكبر فرحة في عمري. تعرفي ليه؟ ليه؟ عشان بمسألة الوظيفة دي خلاص مش هيبقى فيه اي سبب تاني يبعدني عنك. حسن الحياة معك حلو حلو حلو قوي قوي قوي يا حسن، ما يصحش الواحد يفرط في اي دقيقة منها. يا حبيبتي يا سوسن، المحل اللي جنب القهوة. بس ده غالي عليك يا سي شمس يا ابني. يا معلم الحمد لله. شوف بس انت طالب في كام وانا تحت امرك، حديك اللي معاي، هنتفق على قسط شهري وانا مش هتاخر عليك ابدا. خد كل الضمانات اللي انت عاوزها يا ابوي. خلاص يا شمس يا ابني، على خيرة الله. يا سوسن يا بنتي، انتي هتبقي في يوم من الايام استاذة جامعية. عارفة يعني ايه استاذة جامعية؟ ما هو موظف في وظيفة محترمة يا بابا. وبعدين حسن ده كان زميلي، وكان ممكن قوي هو كمان يكون معيد في الكلية، وانت عارفه وعارف اخلاقه، وطول عمرك يا بابا بتقول انه ولد راجل. انا ما قلتش حاجة، بس شغلانة الورشة اللي كان بيشتغلها دي كانت شغلانة مؤقتة يا بابا. يعني هو دلوقتي جاهز ويقدر يعيشك في مستوى محترم. أكيد طبعا هو محوش له قرشين من شغل الورشة. عجيبة، مش شغل الورشة ده اللي مش عاجبك يا بابا؟ أيوة مش عاجبني، بس أنا عارف إن الشغلانات دي هي اللي بتجيب فلوس. بابا أنت طول عمرك تقول إنك ابن ناس بسطاء، كونت نفسك بنفسك. تفتكر يا بابا لو حضرتك بدأت حياتك في زماننا ده كنت هتعمل ايه؟ خلاص خلاص يا سوسن، خليه يكلمني. مدام ساب شغلة الورشة دي وتوظف، انا ما عنديش مانع ابدا من ناحية المبدأ، بس يعني نتكلم ونشوف استعداداته ايه. مبروك يا أم حسن. مبروك يا حسن. مبروك يا دكتورة. الله يبارك فيك. مبروك يا حسن. مبروك يا سوس. تعالي يا سوس أما أرسك في ركبتك. يا بنت بلاش السرعة دي. ده أكيد شمس وبهجة. السلام عليكم جميعا. عليكم. ألف مبروك يا أبو علي. الله يبارك فيك. والله العظيم ده نادر علي يا جماعة، نادر علي ولازم أوفيه. أنا نادر أغني ليلة خطوبة حسن وسوسن. تسلم ايديني ويشتغل. وكان عن نادر انا حوكل لك 60 مسكين. ايه تاني يا بكت؟ مش هتبطل لف على المنتجين؟ يا ابني ريح دماغك واهمد بقى. لا منتجين مين؟ أنا النهارده مش رايح لمنتج، أنا رايح لحاجة تانية فوق فوق فوق على قمة سلم المجد. إلهي توقع من فوق سلم المجد ده وتنكسر دماغك عشان تريحني منك يا بهجة يا ابني وديدة. وديدة هانم يا ولد، وبعدين عيب ما تجيبش سيرة أمي يا سواء لو سمحت. عموما انا مش فضيلك دلوقتي لاني انا رايح للمجد، زمان الاستاذ حنكش مستنيني. بقولك ايه؟ ايدك على 5 جنيه. ايه 5 جنيه تاني يا بهجت؟ هات يا ولد. احنا مش عايزين مشاكل يا حسن، لو رجعت لشغل الورشه قبل ما نتجوز هتبقى حركه مش مامونه العواقب. طوعني وخليها بعد الجواز. طب ما هي الميزانيه خرمت، في حاجات كتير ظهرت ما كناش عاملين حسابها. ما تقلقش انا هتصرف. هتصرف ازاي؟ هدخلك جمعيه. طب وبعدين بعد الجواز هنجيب كل ده منين؟ البركه في الورشه، وخد بالك كده احنا هنحطهم امام الامر الواقع، هنقول لهم التزاماتنا بقت كتيره فاضطرينا يعني انك تنزل شغل الورشه تاني. خلاص انا موافق، بس المهم بسرعه. مستعجل كده ليه؟ مش عارفه ليه سوسن، مش عارفه ليه بصراحه، مستخسر الوقت اللي بيضيع واحنا بعيد عن بعض. نفسي كده اغمض عيني وافتحها الاقيني انا وانتي تحت سقف واحد في بيت واحد. بيد بيد اللي بيخبط. مساء الخير يا فندم، انا عاوز الاستاذ الشاعر الكبير حنكش اللاسع. ادى حنكش انت بيد؟ نعم انت بيد. مش واخد بالي يا فندم، يعني انت بيد وعاوز ايه؟ انت بيد مين؟ انت حضرتك عندك لحميه في البيت. انا فندم بهجت حلمي، وجاي لحضرتك من طرف المعلم بدوي صاحب مقله اللب اللي هي مكتوب عليها اسقس في شعر تبقى زي اللي هو في شارع ابو العيله. بدوي اسقس في شعر تبقى بدوي بدوي. ايوه بدوي بدوي. ازاي وازاي اخبار؟ اتفضل اقعد. الحمد لله يا فندم، حلو بنفسك يا فندم. المعلم بدوي بيسلم على حضرتك يعني، وبعتني عشان تسمع صوتي، اصل انا مطرب يا فندم وعاوز حضرتك تكتشفني وانا بغني. تغني؟ طب وريني كده يعني. لف لف، انا مش جاي افصل بدله سيادتك. لا لا لا، لف كده بس اشوف اللي... ايوه حاضر. بحلق لي بقى بعديك كده. حاضر يا فندم. بحلق بعديك بقى. بنضاره هبحلق بايه انا؟ بقول لك بحلق مش برق البرق. حاضر لا. حاضر يا فندم اهو. ايوه بوبكن بوبكن. نعم بوبكن ممكن يعني. ايوه بس إيه؟ يا سلام يا سلام يا سلام، لو غرزتين في القورة. نعم. وبشلة تحت العين. بوبكن يجي بيدك. يبقى مطرب سوابق. اسكت، انت قلت لي اسمك ايه؟ اسمي مهجت بقى، ما انت عندك العين تاع البه تعبانه. بهجت بهجت بهجت يا فندم، بهجت حلمي. اسمي موسيقي مش كده؟ لا لا لا، موسيقي ايه بهجت؟ ايه بهجت ايه؟ لا لا لا، ده إيه؟ اسم مش موسيقي، ما فيهوش هربوني. ايه هربوني؟ هربوني سمك هربوني. ايوه فندم. عبوبا مش مشكله، ممكن مثلا نسبيك بهجت عبو باسط. لا لا لا، برضو بهجت دي المشكله، بهجت مش حلوه مش حلوه. نسبيك مثلا رمضان عبد الباسط ابو شطوره. وحوي يا وحوي. لا لا لا، مش كده بقى، ما تلخبطش، ما بوظش الاسم اللي هيكسر الدنيا. حاضر. رمضان عبد الباسط ابو شطوره. الله الله عليك يا حج الشنفكش، رمضان عبد الباسط ابو شفتوره. جميل جميل، هو ده اللي هيكسر الدنيا. انت قلت لي بتغني ولا بتلحن؟ لا انا بعدت كده، قصدي يعني بغني سعادتك، بغني وممكن اسمع حضرتك صوتي يعني. لا لا لا اسكت بلا، هنتعب مع بعض كده. خلاص خلاص اسكت اسكت، مش مهم الصوت. امال هغني صوره؟ اسمعني. أيوة. الصوت ده اخر حاجه. الصوت ده كان مهب زمان طبعا، لكن دلوقتي ايه؟ البكن البكن بيعمل كل حاجه. المهم انك تكون ستايل. ستايل ازاي؟ هغني فوق موتوسيكل ويعني ايه مكن بص بص بص بص يا بهجت، انا تحت امرك. قصدي رمضان رمضان. ها تحت امرك، لازم نفنكشك ونلخبط خلقتك عشان تبقى فرجه في طلتك وتلفت للنظر في طلعتك. قوم ايه يا استاذ؟ قوم فز بينا، أعرفك للأستاذ طربقها صاحب شركة البوم الصداح، عشان هو بكلفني أدور له على حاجة مفرقعة زي كده. إيه؟ البوم الصداح عشان يفرقع بقى ويكتسح بيها البوسم. يكتسح جنينة الحيوانات أصلا. بص بقى أستاذ طربقها، بص واتملى عشان كلنا نتسلى. ده بقى رمضان أبو شفتورة، نتيجة بحث بطني كلفت كل أصحاب المعلمين يدوروا على القهاوي وفي الحواري وفي الأزقة وفي العواطف وجنب الحيطان، وأخيرا لقيت رمضان أبو شفتورة. إيه رأيك أستاذ طربقها، مش حاجة فعلا تلفت؟ مش بطال، بس عاوز بطحة بقى في الحاجب اليمين. إيه؟ وياريت لو تقدر تحولهولي في مناخيري. قصدي تحولهولي في عينه. ايوه يا حنكش، هيبقى ايه ستايل جديد يا بابا، جديد خالص. يلا بقى يلا يا حنكش يلا. همتك يا اخويا، عاوزين كلام ايه؟ كلام ما حدش قاله قبل كده. حصل حصل اطربقه بيه، حصل. وانا لسه هستنى الاستاذ شفيق البدروخ قاعد بيلحد دلوقتي. امال ايه؟ صحيح يا استاذ حنكش، الاستاذ هغني يعني من كلماتك والحان الاستاذ المدوخ. يا ده حلم حياتي. خلاص انا اقولك صحيح ابو شفتوره، انت هتبقى قنبله البوسم. خفاقه يعني. بقولك يا حنكش، احنا عاوزين ايه؟ نطقمه كم قميص كده مية مية على كم جزمة بتلمع بالنبرة. لا لا لا لا، تبرو ايه يا طربقة، جزمة ايه وبتاع ايه؟ انا هخليه غدي بشبشب الحباب دولوك عشان يبقى كمان فنان بهيبي. مبروك يا سوسن يا بنتي، مبروك. خلي بالك منها يا حسن. تعني يا ماما. مبروك يا حبيبي. الحمد لله، اهو نص املك اتحقق. عقبال بقى، عقبال النص التاني وافرح ببنت سعاد يا مسوسن. ساعتها بقى هحس اني اديت مهمتي وارتحت. طب وايه رايك بقى ان سعاد جالها عريس؟ ايه عريس؟ ايوه، عادل ابن اختي مهندس قد الدنيا، هو كلمني بس انا قلت استنى لما نجوز سوسن، ودي سوسن اتجوزت بالسرعه دي. الله، وانت عاوز ايه غير كده؟ مش ده املك؟ ايوه ايوه يا ام سوسن، بس انا بس ايه بس؟ ما انت عارفه يا ام سوسن، عارفه اني عملت سلفه من الوزاره عشان اجهز البنت الكبيره، ويعني كنت بفكر انه لغايه ما ربنا يريد وسعاد تتجوز هكون يعني سددت السلفة دي وعمل سلفة تانية. وبعدين هنعمل ايه؟ الولد والبنت عاوزين بعض، يعني هنأخر جوزة سعاد ونقول ان ظروفنا ما تسمحش؟ ده صعب، صعب على البنت قوي يا حفظي. العمل عمل ربنا يا ستي. اسمع يا استاذ طربقة، اسمع وطرطق ودانك، اسمع الأغنية اللي هيكسح بيها السوق. رمضان أبو شفتورة ركب البوسم، سبقها رمضان وأنا هورق معاك. أيوة حادو الدوزن معاي، بس حادو الدوزن أهو. على سلم الميت وماشية ومتغندرة، حتى الكاب سيكو وينسيو التذكرة. تذاكر تذاكر تذاكر تذاكر. الله يا عظمة على عظمة يا ست. ست هو بيتكلم من ما اعرفش، بس خش بالاغنيه بقى. لا تسلي من البيت وماشيه ومتغندره، حتى الكاب سيكو ونسيو التذكره. هايل هايل هايل هايل يا حنكش، ايه الحلاوه دي يا حنكش؟ هايل يا شفتوره. يا شمس سي شمس، في ايه في ايه يا حنفي؟ مالك زي اللي لدغك حنشك ده؟ تعال شوف بهجت حلم في التلفزيون. مسميونه رمضان ابو شفتوره وبيغني تذاكر تذاكر. تعالى يا ترى يا استاذ رمضان، بعد نجاح اغنيه على سلم المترو تذاكر تذاكر، انت مجهز ايه للموسم الجاي؟ الحقيقة أنا مجهز لجمهوري مفاجأة. أو مفاجأة؟ بعد ما نجحت على سلم المترو تذاكر؟ قررنا بقى أن أنا والأستاذ حنكش اللاسع نخش جوه المحطة. جوه المحطة؟ أيوة. واسم الأغنية اللي جاية سامع أنا بتاع الكشري؟ سامعني؟ الأغنية اسمها على رصيف شبرا. أوه على رصيف شبرا، دخلت على رصيف. ممكن نسمع جزء من أغنية على رصيف شبرا؟ هو الحقيقة يعني أنا صوتي تعبان، بس طبعاً ما أقدرش أدخل عليك ولا على البرنامج. أنا على فكرة بحيي السادة المسؤولين وكل المهيمين على البرنامج والعاملين الحقيقة. حاضر أنا يا حاضر. بس أسألك لو سمحتي. اتفضل سألك. على رصيف شبرا ماشية بتتعجب، قلبي وقع مني والشعب جنني، وبرضه مش عاجب. لا حول ولا قوة إلا بالله، بالذمة ده صوتي يغني اللي زي بهجت ده يا معلم. صوته زي النكتة، تتسمع مرة واحدة وبس عشان الناس تضحك، إنما بعد كده تبقى نكتة قديمة وبيخة والأيام هتوريكوا أبوي. سعيدة معايا سوسن؟ منتهى السعادة يا حبيبي. يعني خلاص أتكل على الله وأفتح الورشة تاني؟ أتكل على الله يا أبو علي، وإن حد اعترض ما تخافش أنا معاك. والله عال ادي اللي انا كنت عامل حسابه يا ستي. واحنا مالنا بس يا حفظي، حياتهم وهم حرين فيها. اقول للناس ايه؟ اقول لهم ايه؟ جوز بنت الدكتوره جزمجي. وهو حد هيسالك؟ حفظي انت نفسك دلوقتي في ظروف صعبه ومحدش يعترض على حد ما دام بيحل مشاكله بطريقه شريفه. يعني ايه يا هانم؟ انت موافقه ان جوز بنتك يشتغل جزمجي؟ ربنا يوفقه يا سيدي ويسدد ديونه، ده مهني البنت يا حفظي وربنا كرمه. لا دي مؤامرة. ايوه مؤامرة، وانا لا يمكن اسكت لا يمكن. بابا اسكتي، انت تسكتي خالص، انا مش عايز اسمع صوتك. انت خدعتيني. ايوه خدعتيني، انت كنت متفقة معاه انك تحطوني قدام الامر الواقع. وافرض افرض يا بابا حسن مش بيعمل حاجة غلط، وبعدين احنا ورانا مسؤوليات والتزامات، ولا يعني كنا هنعمل ايه؟ بقى كده يا دكتورة. طيب انا ماشي، ومن دلوقتي انا مش هدخلك بيت ولا عايز اشوف وشك ابدا. بابا احنا ما غلطناش يا سوسن، واكيد عمي بكرة هيتأكد ان احنا مش غلط، وساعتها هيغير نظرته. بس بابا زعل قوي يا حسن وطلب مني ما ادخلش بيته. انا عارف عني، قلبه طيب ومش هيقدر يبعدك عني. مش عارف اعمل ايه، مش عارف. انا اديت كلمة لعريس بنتك ومش عارف اتصرف ازاي. والبنت سعاد يا نين عيني حالتها تصعب على الكافر قوي. امبارح قالت لي يا ماما ما تخليش بابا يزعل نفسه، انا مش مستعجلة على الجواز. سعاد هي فين؟ سعاد في اوضتها. ماما بتقول ان بابا حالته وحشه قوي يا حسن، رفضوا يديله سلفه ومعرفش ياخد القرض. تسمحي لي يا سوسن اتدخل انا في الموضوع ده؟ انا فكرت في اللي انت بتفكر فيه يا حسن، لكن بابا مش هيوافق ابدا. بابا عنيد وهيحس ان هي اهانه ليه لو انت عرضت عليه فلوس. طيب يعني سيبيني انا حاول يا سوسن، انا بكره هروح له المكتب. ادخل. مين؟ حسن؟ انت؟ صباح الخير يا عم. يعني ايه؟ يعني ايه يا استاذ خرابها ولا طربقها انت؟ يعني ايه الكلام اللي انت بتقوله ده؟ انت مش عارف بتكلم مين؟ انا رمضان ابو شفتورة. ايه نسيت خلاص شريط الاولاني كسبك قد ايه؟ وانت نسيت شريطك الاخير خسرني قد ايه؟ انا عارف اسباب سقوط الشريط. ايه اسباب سقوطه؟ الحقد الفني. لا حقد فني ولا عسر هضمي، ده انت مش عارف حاجة يا ابني. اسمع مني عشان تفهم. انت عاوز تقول ايه يا استاذ طلبها؟ عارف يا حبيبي عارف يا حبيبي يا اخويا لما تجيب كيس بلاستيك منفوخ كده وتفرقعه وسط الناس يحصل ايه؟ اكيد كل الناس هتلتفت كده حواليه وتحاول تعرف فيه ايه. ده في اول مره بس او في المره الاولى والتانيه بقى بالكتير، انما بعد كده هيبقى شيء عادي وبايخ ومحدش هيبصله. تذاكر تذاكر. لا انا ما اسمح لكش، انا فنان، فنان كبير قوي يا طلبها بيه، انا فنان. فنان ايه يا ابني؟ ده انت كيس بلاستيك وفرقعت والناس التفتت وبعنا الشريط الاولاني والتاني وكسبنا، يبقى خلاص بح بح بح. غدارين، مش بقولك غدارين، اخسى عليك يا زمن حوكتني ليه طلبقها. مبروك يا سعاد يا حبيبتي، مبروك يا عادل. الله يبارك فيك يا ماما. مبروك يا سعاد، مبروك يا حبيبتي، مبروك يا بابا. الله يبارك فيك يا سوسن يا بنتي. بص يا عمي، انا بفكر اكبر الورشة، عايز اعمل مصنع احذية على قد كده. ده شيء كويس يا حسن يا ابني وربنا يوفقك. انا فكرت يا عمي لكن لقيت نفسي محتاج رأس مال. سوسن اقترحت اني اخد قرض بضمان الورشة، انما انا فكرت في حل تاني خالص. خير يا ابني؟ انا فكرت ان بدل ما اخد قرض اخد الفلوس من حضرتك. من حضرتي؟ ايش حال يا ابني لو ما كنتش راسي على اللي فيها؟ ده انت نفسك ليك عندي مبلغ كبير. يا عمي انت طالع معاش بعد كام شهر، وبمكافاه نهايه الخدمه هتشاركني، وهو المصنع هيشغلك بعد المعاش. والله والله يا ابني ده كلام يستاهل التفكير، وعموما انا موافق مبدئيا. شيء اتفضل يا بابا. شكرا شكرا يا دكتور. شفت يا سوسن، ادي بابا ما عندوش مانع. اصل سوسن يا عمي كانت بتقولي ان المشكلة بابا. لا لا يا بنتي، خلاص خلاص، بابا كان لازم يغير نظرته، وعلى رأي المثل يموت المعلم ولا يتعلم، وانا لازم اعترف دلوقتي قدامكم ان انا اتعلمت منكم يا بنتي. خلاص خلاص يا بنتي، بابا ما بقاش مشكلة. استمعتم الى المشكلة بابا. صور شخصيات ناهد رشدي، خالد الذهبي، يوسف عيد، محمود عامر، ممدوح درويش، كمال دسوقي، إيمان حمدي، يعقوب عزيز، سمير كامل، بالاشتراك مع ميرفت سعيد، يسرية الحكيم، وعبد المنعم سعد. التسجيل والمونتاج هشام عبد السلام. المشكلة بابا تأليف سعد القليعي، إخراج عايدة عبد الله.